إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس 12 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الفقه للشيخ المذهب الحنبلي موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى باب صفة الصلاة، وهذا باب مهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يأجر منه الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه خيرا. نعم. قال: وإذا قام إلى الصلاة. طبعا القيام في الصلاة أي صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة كما سيأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى. فالقيام في الفرض ركن، وستأتي أدلته هناك إن شاء الله. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يعني يكبر للصلاة، لأن الصلاة لا تصح بغير التكبير، بل لا تنعقد الصلاة أصلا. يعني إذا دخل الإنسان في الصلاة ولم يكبر فإن صلاته لا نقول باطلة، بل ليست صلاة أصلا، لا تنعقد صلاة من أصلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فتحريم الصلاة التكبير، فبغير التكبير لا تنعقد. وكان عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري وغيره إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر، استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير. لكن السؤال: هل تنعقد بلفظ آخر من ألفاظ التعظيم غير التكبير؟ يعني لو قال مثلا سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو تقدس الله وتعالى، كلام كهذا، هل تنعقد به الصلاة؟ الجواب قولان لأهل العلم. القول الأول قول الأحناف أن الصلاة تنعقد بأي لفظ يدل على التعظيم ولا يشترط فيها التكبير. فلو قال سبحان الله، لا إله إلا الله، أي كلمة غير التكبير انعقدت صلاته صحيحة ولا حرج عليه. وهذا قول الأحناف. أما القول الآخر وهو قول جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تنعقد أصلا إلا بلفظ التكبير، لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتحريمها التكبير. وتحريمها التكبير، يعني الصلاة لا تنعقد على هذا النص إلا بلفظ الله أكبر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. طبعا العلة معروفة، يعني الإمام يجهر بالتكبير حتى يقتدي به من خلفهم من المصلين، والمصلون لا يعرفون أن الإمام قام من ركوعه أو رفع من سجوده أو نحو ذلك إلا إذا كبر، لأنهم في حالة ركوع أو في حالة سجود في الغالب لا يرون الإمام. وإذا كانت الصفوف كثيرة فإن الصفوف المؤخرة لا ترى الإمام، وإنما يقتدي كل صف بالصف المقدم كما ورد في الأحاديث. فلا بد حينئذ والحالة هذه أن يرفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع من وراءه، يعني يسمع المصلين حتى يقتدوا به ويتابعونه ليسمع من خلفه. قال يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. طبعا التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وباقي التكبيرات واجبات على ما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. قال ويخفيه غيره، ويخفيه غيره يعني غير الإمام يخفي التكبير لا يرفع به صوته. لا يجوز للمأموم أن يرفع صوته بشيء من أقوال الصلاة أصلا، لأنه لا داعي لهذا، لأنه لا داعي لهذا في المأموم، فلا يشرع ذلك في المأموم، وما يعرض ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. ويرفع يديه عند بداء التكبير إلى حد منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم، هذا الأمر الثاني. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. طبعا رفع اليد عند التكبيرات سنة من سنن الصلوات، كون الإنسان يرفع يديه في التكبير سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الصلاة اللي هي الأخرى، هذا من سنن الصلاة الفعلية وليس من الأركان وليس من الواجبات، هو رفع اليدين فقط، يرفع اليدين. واليدان ترفع في الصلاة في أربع مواضع، اليدان ترفع حذو المنكبين في الصلاة في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، ولا حرج أن يكون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام قبل التكبير أو معه أو بعده، كل هذا جائز ولا حرج فيه. يعني إذا رفع يديه ثم وضعهما ثم كبر، أو كبر مع الرفع، أو كبر ثم رفع بعد أن كبر، كل هذا الأمر فيه واسع ولا حرج. هذا في تكبيرة الإحرام، يعني سواء سبق رفع اليدين للتكبير أو سواه أو تخلف عنه، لا حرج في كل ذلك. الموضع الثاني الذي ترفع فيه اليدان عند إرادة الركوع، يعني إذا أراد أن يركع. الأمر أو الموضع الثالث أقصد عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع يرفع يديه أيضا. الموضع الرابع الذي ترفع فيه اليدان عند القيام من الركعة الثانية للركعة الثالثة. هذه المواضع هي التي ترفع فيها اليد في أثناء الصلاة. لحديث نافع رضي الله تعالى عنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وإذا قام من الركعتين، لأن في كثير من الإخوة هنا يرفعون وهم جلوس، وهذا أيضا وارد، هذا وارد أيضا في السنة، لكن الأشهر أن اليد ترفع بعد القيام كما في النص. قال وإذا رفع أو إذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني كان يرفع بعد أن يقوم، بعد أن يقوم. ولكن طبعا شيخنا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رجح كما في صفة الصلاة أن رفع اليدين ثابت عند كل خفض ورفع في الصلاة. فلا حرج والحالة هذه. قال كان إذا كبر الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من السنتين أو من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل رفع اليدين حذو المنكبين، وهذه المسألة الأخرى، قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، هذه المسألة الأولى التي تكلمنا عنها. المسألة الثانية في هذه الفقرة قال إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. حذو المنكب يعني أن ترفع اليد هكذا بحيث تكون أطراف الأصابع هذه بسواية بحذاء الكتف، بحيث أنك لو وضعت شيئا مسطرة أو شيء من هذا تستقيم وضعها، يستقيم بين على اليد والكتف، هذا معنى حذو المنكب، يعني ترفع اليد هكذا بحيث تكون أطراف الأصابع بحذاء المنكب. هذه صورة. وهناك صورة أخرى أن ترفع فوق قليلا بحيث تكون اليد ما بين شحمة الأذن والمنكب هكذا، هذه هاتان الصفتان واردتان في السنة بخلاف الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله إلى فروع أذنيه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم فيما رواه الشيخان في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، هذا هو الثابت في السنة، يرفع يديه حذو منكبيه، أما إلى فروع أذنيه هذا فلم يرد. وحذو المنكب كما بينا هكذا أو ترفع هكذا بحيث تكون اليد الكف ما بين شحمتي الأذنين إلى الكتف، أو تكون أطراف الأصابع بحذاء الكتف، هذا هو الوارد في السنة. أما ما يفعل ما عدا ذلك فهو مخالف، كالذي يفعله الناس أن يضع إبهاميه خلف أرنبة أذنه، أو يمسك أذنيه بيديه، أو يفعل كما يفعل يعني أفندية الإخوة، واخد بالك، يدخل في الصف ليه مشاور كده من تحت، واخد بالك معاه، يكسر يرفع ليه، هذا طبعا يعني من الجفاء ومن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إنما ترفع حذو المنكبين كما ورد في السنة. قال كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. إذن قوله ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، الأمر واسع كما قلت وبينت في صدر الكلام، سواء رفع مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، الأمر فيه سعة ولا حرج للحديث الذي ذكرناه أو للحديثين السابقين، كان إذا كبر رفع، يعني بعد أن كبر رفع، والأمر واسع. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. إلى فروع أذنيه هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، والثابت في السنة إلى حذاء المنكب أو ما بين المنكب وشحمة الأذن. نعم. قال ويجعلهما تحت سرته. نعم. قال ويجعلهما تحت سرته، هذا بعد أن يكبر، يعني أنا أقول الله أكبر، ويضع يديه، يضع يديه تحت سرته كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. وهذا هو المشهور من المذهب، أنه يضعها تحت سرته، لكن الصحيح أن اليد توضع على الصدر، توضع على الصدر، وتوضع بين السديين كما قال إسحاق ابن راهويه شيخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. قال رحمه الله تعالى عن حديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، واضح معي؟ فتوضع اليد على الصدر، لا توضع على تحت السرة ولا على السرة كما يفعل أو كما يفعله الناس. ووضع اليدين على الصدر له صيغ كلها صحيحة، له أربع صور كلها صحيحة في السنة. الصورة الأولى أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى هكذا بين ثدييه، لو فعل هذا هذا صحيح لا حرج فيه، كما في حديث وائل بن حجر السابق هذا قال صليت مع رسول الله ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره على صدره. الصورة الثانية وضع الكف اليمنى على الساعد الأيسر، يعني يضع الكف اليمنى هذه كلها كده على الساعد، تبقى الكف اليمنى على الساعد هكذا، هذا أيضا وارد لقول أو فعل النبي قال قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني وضع الرسغ على الرسغ هكذا ثم الكف اليمنى على الصدر بهذه الصورة. الصورة والدليل الثاني في هذه الصورة حديث سهل، حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، اليد اليمنى الكف اليمنى على ذراعه على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم وهذا من كبار التابعين قال لا أحسب لا أحسبه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله، يعني هذا مرفوع. يعني الصفة الثالثة أو الصورة الثالثة من صور وضع اليد على الصدر وهي القبض، القبض باليمنى على رسغ اليسرى، يعني أن تفعل هكذا تمسك كده كده بعضها، هذا أيضا وارد، هذا وارد لحديث هلب الطائي رضي الله عنه، هذا أحد الصحابة، هذا صحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، يأخذ شماله بيمينه يعني يمسك الشمال كده باليمين يعني. وعن طاووس بن كيسان قال كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، ثم يشد بينه أو ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، يعني يمسك اليسرى باليمنى بهذه الصورة. هذه الصور الواردة في صفة وضع اليدين على الصدر. ما عدا هذه الصور فكلها صور مبتدعة، مبتدعة كالذي يضع على الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى أو على سرته أو تحت سرته أو يرسل أصلا يضع يديه في جنبه كأنه واقف كده في طهور الصباح، كل هذا من البدع المخالفة للسنة، وإنما توضع اليد كما قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى لما روى الحديث قال بين ثدييه، يعني يضع يديه هكذا بين ثدييه. وطبعا في بعض الصفات الأخرى الإخوة الملتزمين يفعلونها، تلاقي بعض الإخوة عامل كده، هذا أيضا صورة بدعية، لا يجوز للأخ يعمل كده أن تقبض على المرفق بالكف، هذا من البدع. وهناك صورة أخرى أيضا بعض الإخوة يقبض على الرسل بالخنصر والإبهام ويضع الثلاث صوابع كده، هذا أيضا مخالف، لم يرد صورة بهذه الصفة أيضا، إنما الكف على الكف، الكف على الساعد، الأخذ هكذا تمام. ما عدا هذه الصور الثلاثة فإنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله ويجعلهما تحت سرته سنخالفه، سنخالفه في هذا ونقول بأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح ما ذكرناه بأدلته. وهذه المخالفة الثانية التي خالفنا فيها الإمام رحمه الله في هذا الباب. نعم. ويجعل بصره الى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. نعم. ثم قال ويجعل بصره الى موضع سجوده، يعني يجعل البصر الى موضع السجود، وطبعا ده السنه، الانسان اذا كبر في الصلاة ينبغي أن ينظر إلى محل السجود كما وردت بذلك السنة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، حتى خرج منها، يعني ما نظر في غير موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام كما رواه الحاكم وصححه الألباني في الإرواء قال كان إذا صلى طأ رأسه، طأ يعني خفض رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، ورمى ببصره صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كما قلنا قديما كثيرة، أدعية الاستفتاح كثيرة. هذا أحدها، هذا الذي ذكره المصنف أحد أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أنه كان يقول إذا دخل في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا ثابت عن النبي عليه السلام. وإن كان أفضل هذه الأدعية حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان في الصحيحين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا هو أصح أدعية الاستفتاح على الإطلاق. وأدعية الاستفتاح كما ذكرنا ذلك قبل أوصلها العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه إلى قرابة 12 دعاء. قال أهل العلم يستحب المغايرة بين هذه الأدعية، يعني ادعي مرة بهذا مرة بذاك، من باب إصابة السنة هذا أولا، ومن باب حضور القلب في الصلاة هذا ثانيا. قال ويجعل بصره إلى موضع السجود، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، يعني يتعوذ بعد أن يدعو دعاء الاستفتاح، يتعوذ في الصلاة، لأن التعوذ سنة، والتعوذ له ثلاث صفات أو ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن يقول كما قال المصنف رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وله أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. الهمز اللي هو الوسوسة، والنفس اللي هو السحر، والنفخ اللي هو الكبر. واضح معي؟ من همزه ونفسه ونفخه، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول، يعني بعد التكبير، يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، من همزه ونفسه ونفخه. قال حديث كما قلنا في الصحيحين، ولقول ربنا جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في قرآن الصلاة، وهذا في قرآن الصلاة. قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ركن في الصلاة، لأن البسملة على خلاف بين العلماء هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية. فالذين يقولون بأن البسملة ليست آية من الفاتحة يقولون بأن قراءة البسملة في الصلاة سنة، يقولون قراءتها سنة. والذين يقولون بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن البسملة آية من الفاتحة، فعليه تكون البسملة ركن، ومن ترك البسملة في الصلاة بطلت الصلاة، سواء كان عامدا او ناسيا او على اي صورة كان او جاهلا، يعني بعدما صلى قال انا ما اعرف ان البسملة تقرأ في الفاتحة فما قرأتها، نقول عيد الصلاة، لان البسملة آية من الفاتحة والفاتحة كلها ركن من اركان الصلاة في كل ركعة يعني، فاذا ترك البسملة بطلت الصلاة، تبطل صلاته. وهذا هو الصحيح من كلام من قولي اهل العلم في هذه المسألة. نعم. ولا يجهر بشيء من ذلك لقول انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني قال ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لما يسمي في الصلاة لا يجهر. لكن طبعا الكل متفق انه لا بد من التسمية، لا بد من البسملة في الصلاة، وإلا لو ترك البسملة فصلاته باطلة على قول جمهور أهل العلم، لأن البسملة آية من الفاتحة، والذين قالوا بأنها ليست آية قالوا بسنية قراءتها، فالكل متفق على لزوم قراءة البسملة في الصلاة. لكن السؤال هل تقرأ جهرا أم تقرأ سرا؟ هذا مناط الخلاف في هذه المسألة، مناط الخلاف في هذه المسألة. المصنف رحمه الله قال ولا يجهر بشيء من ذلك، ثم ذكر الدليل على ذلك، قال لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني أنه يجوز الجهر حتى ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا جائز لا حرج فيه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن أن النبي كان يجهر أحيانا ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وبناء على هذا فإن الأمر واسع، فإن الأمر واسع، لو جهر الإمام فلا بأس، ولو أسر الإمام فلا بأس، ولا نبدع من أسر ولا نبدع من جهر، لأن هذا ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأشهر من سنة النبي الإسرار، وإن كان الأشهر من سنة النبي الإسرار، لكن طبعا المسألة دي أحيانا بتاخذ عند الإخوة إيه منحة أو تصرف غير لائق، وأنهم ينكرون على من يعني يجهر بالبسملة ويبدعونه، وهم في الحقيقة مخطئون. والصحيح أن هذا ثابت، وهذا ثابت، والأمر واسع، فلو سمى أي جهر أو أسر فالأمر لا حرج فيه ولا إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. كل سنة ثابت عن رسول الله. نعم. ثم أقرأ الفاتحة. نعم، ثم أقرأ الفاتحة. نعم، اقرأ. ولا صلاة كمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام لا تقرأ. نعم، قال ثم أقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، طبعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي الرواية الأخرى بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة ناقصة ناقصة. تمام، فالفاتحة ركن في الصلاة وركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة، فلو تركها الإنسان تبطل صلاته، تبطل صلاته للأحاديث التي ذكرناها. قال إلا المأموم، إذن في العموم قراءة الفاتحة ركن على كل مصلي، وإن تركها تبطل صلاته، إلا هيستثنى من هذا العموم المأموم. فلو كان الإنسان مأموما يصلي خلف الإمام قال المصنف فإن قراءة الإمام له قراءة، ثم خالف نفسه وقال نقرأ يستحب ان يقرا في سجدات الامام وفيما لا يجهر فيه. نعم. يبقى في الاول قال ايه؟ قال الا الماموم فان قراءه الامام له قراءه، ثم خالف نفسه فقال ويستحب ان يقرا في سكتات الامام، يعني يقرا ولا لا يقرا؟ انت ذكرت الان قولين، الامام ذكر الان قولين، قول الاول انه يقرا بها ولا صلاه لمن لم يقرا بها الا الماموم فان قراءه الامام له قراءه، يعني تجزئه، يعني الماموم لو كبر في الصلاه ولم يقرا الفاتحه في اي ركعه فصلاه الامام او في قراءه الامام له قراءه، يعني تجزئ عنه، وهذا حديث، وهذا حديث صحيح. قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. وذكر القول الثاني قال ويستحب ان يقرا في سكتات الامام. طيب اذا كانت قراءه الامام له قراءه، لماذا يجهد نفسه هذا الاجهاد ويقرا في سكتات الامام ويخالج الامام القراءه ويخالج نفسه؟ الصحيح ان قراءه الفاتحه خلف الامام فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم. القول الاول ما ذكره المصنف رحمه الله ان قراءه الامام تجزي عن الماموم في الركعات الجهريه وفي غير الجهريه، يعني لو الماموم كبر وقف هكذا في كل الركعات سواء كانت صلاه جهريه او سريه فقراءه الامام تجزئه، ولا يلزم الماموم ان يقرا الفاتحه لا في صلاه جهريه ولا في صلاه سريه لان قراءه الامام له قراءه. وهذا قول الحنفيه ان النبي قال، دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. القول الثاني وهو قول الحنابلة أو المشهور عن الإمام أحمد والإمام البخاري وهؤلاء أن قراءة الفاتحة ركن ومن تركها تبطل صلاته إماما كان أو مأموما. طب المأموم يقرأ إزاي؟ قالوا المهم أولا أنها ركن ولا يجوز أن يتركها لقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال النبي للرجل وهو يعلمه ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما تيسر. فلما جاء عند الفاتحة ألزم عليه قال اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما تيسر. كل هذه حديث ونصوص تبين أنه لا بد من قراءة الإيه؟ الفاتحة. القول الثالث في المسألة أنه إذا سكت الإمام، وهذا قول يجمع بين القولين في الحقيقة، أن الإمام إذا سكت سكوتا بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة يكفي المأموم لقراءة الفاتحة إذا ما هو بيحصل كده في المساجد، يقرأ المأموم، وإذا واصل الإمام القراءة بعد الفاتحة كما يفعله بعض الإخوة فإن المأموم لا يقرأ وإنما يسمع للإمام لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واضح معي؟ هذه الثلاث أقوال. باقي الجزئية التي ذكرها المصنف وهي قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وهذه الصفة التي ذكرت في القول الثاني الذي يقوله الحنابلة أو الإمام أحمد أنه لابد من قراءة الفاتحة. يقرأ فين؟ قالوا يقرأ في سكتات الإمام. سكتات الإمام فين؟ أه؟ في آيات الفاتحة بعد قراءة الفاتحة. ما بعد قراءة إيه؟ يعني هو الآن يقرأ الفاتحة وانت ساكت ويقرأ السورة، مش كده؟ في الفواصل اللي هي بين الآيات دي يقرأ، مش كده؟ مش تقصد هذا؟ ما تقصد إيه؟ حتى بعد قراءة السورة؟ ها؟ ويقرأ قبل الفتحة إزاي؟ ولو قرأ قبل الفتحة يسبق الإمام. يقرأ إيه؟ بعد الفاتحة. ها؟ بعد الآية من سيحبه بعد الآية. أيوة يعني هذه صورة، هذه صورة يعني يقرأ في سكتات الإمام الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، هذه الصورة. لو فعل هذا صحيح، لأنه يجوز أن نتابع الإمام في كل حركة فعلها، يعني كما أنه لو الإمام سلم عن اليمين وتابعناه، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، قلنا السلام عليكم ورحمة الله، وقال السلام عليكم ورحمة الله، قلنا السلام عليكم ورحمة الله، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح الصلاة، تصح الصلاة. فلما أقول الحمد لله رب العالمين وتقول أنت الحمد لله رب العالمين في سكتات الإمام فين؟ في الفاتحة، في سكتات الإمام في الفاتحة. الصورة الثانية في سكتات الإمام في القراءة بعد الفاتحة، في سكتات الإمام في القراءة بعد الفاتحة. والأمر واسع، سواء كان قرأ في سكتات الإمام في الفاتحة أو في سكتات الإمام في القراءة، الأمر واسع. وهذا هو القول الذي يعني أدين به، أنه لابد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، لقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم. ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح بالطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. نعم. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، يعني في سكوت الإمام بين القراءة والفاتحة والقراءة. قال ثم قرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. طبعا مراعاة لإيه؟ مراعاة للوقت. الفجر القراءة فيه طويلة والوقت فيه متسع، فيستحب فيه الإطالة، لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة بغلس، أي صلاة الفجر يعني بغلس، يعني في أول وقت الفجر والظلام ما زال منتشرا. وفي الحديث الآخر كان يخرج من الصلاة بإسفار، يعني كان يخرج الشمس كانت أن تشرق. فقال العلماء الجمع بين الحديثين أن ندخل في الصلاة بغلس ونخرج منها بإسفار، يعني تدخل في أول وقت الفجر ثم تظل تصلي حتى تكاد الشمس أو ينتشر الضوء جدا في السماء. وهذا فيه استحباب إطالة القراءة في الفجر، لا سيما وهذا القرآن مشهود اللي هي صلاة الفجر، لقوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا. فاستحب أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وهو الجزء الأخير من القرآن، يقرأ من طوال صوره، مثلا يقرأ مثلا قد سمع، أو يقرأ بمثل هذه الصور أو مكان قارب منها أو أطول منها شيئا أو نحو ذلك، كل هذا وارد. وفي المغرب من قصاره، يعني من الصور القصيرة، التين والزيتون، الضحى والليل، ألم نشرح لك صدرك، يقرأ من هذه الصور لأن المغرب وقته ضيق. قال وفي سائر الصلوات من أوسطه، من أوسط المفصل. طبعا ده كله مع أمر النبي بالتخفيف، يعني لما يقرأ مثلا القارئ مثلا في صلاة الفجر مثلا بالمجادلة والحشر مثلا، أو يقرأ بصورتين من هذه الصورة، الناس يهيج عليه. هذا مع أن النبي كان يأمر بالتخفيف وكان يقرأ بهذه الصور، كان يأمر وكان يقرأ بالتخفيف وكان يقرأ بهذه الصور عليه الصلاة والسلام. قال وفي سائر الصلوات من أوسطه. نعم. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين للمغرب والعشاء. طبعا الجهر والإصرار في الصلوات من السنن، الجهر والإصرار في الصلوات من السنن. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الصلاة الصبح، في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين، كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. واضح معي؟ قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. نعم. ويصره فيما عدا ذلك. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصر في الظهر والعصر، يعني في الثالثة والرابعة يعني، والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، ولم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة أنه جهر في هذه الركعات ولا هذه الصلوات. لكن طبعا الإصرار والجهر قلنا سنن، سنن. فلو أسر في الصلاة الجهرية فالصلاة صحيحة، أو جهر في الصلاة السرية فالصلاة صحيحة، ولا حرج إذا دعت لذلك حاجة، يعني إذا أراد أن يعلم الناس فلا حرج، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه وهو يعلم الناس أنه جهر ببعض الصلوات الجهرية، جهر ببعض الصلوات السرية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفع الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبكي. نعم. قال ثم يكبر ويرفع يديه، للحديث الماضي قال كان إذا كبر في الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، رفع يديه ويكبر أيضا، يعني إذا أراد الركوع يقول الله أكبر، وهذا التكبير هنا واجب، وهذا التكبير هنا واجب، لتكبيرات يسميها العلماء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبة في الصلوات، وهي كل تكبير في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. قال ويرفع يديه كرفعه الأول، يعني حذو منكبيه، يعني حذو منكبيه للحديث الذي ذكرناه الآن. قال وإذا أراد أن يركع رفع يديه، يعني كبر ورفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه، هذا هو راكع، يضع يديه على ركبتيه، كيف يضعها؟ قال ويفرج أصابعه، يعني يضع اليد يكون قابل على الركب، اليد هكذا هكذا، لأن في بعض الناس أحيانا هو راكع ليه عامل يده من جوه كده ملمومة كده، أو من بره كده، أو مطبق يده وحاطه على ركبته، واخد بالك معي؟ أنتوا بتخيلوا الصور، حد كده يقوم يمثل الناس كده، قوم كده، هذه الصورة، هذه الصورة الصحيحة كده، يقبل على الركبة بالإيه؟ بالأصابع بهذه الصورة. بعض الناس بقى بعض الإخوة يخلي ذيه الاثنين من جوه كده، أو العكس يطلعهم بره كده، أو يطبقهم على ركبتي كده. الصور دي خطأ كلها. الصورة الصحيحة هذه الصورة الصحيحة في القبض أثناء الركوع. نعم. إيه الدليل؟ الدليل حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، زي ما شفت كده، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، يعني يبعد يديه عن جنبيه، هذا ما لم يكن في الصف. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو منك مأخذه، يعني أمره أن يفرج وأن يقبض بيديه على ركبتيه. قال ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره. نعم. ويمد ظهره ويجعل رأسه عياله. نعم. مد الظهر يعني في الركوع فلا ينكمش بحيث أنه يتقوس كما يفعله بعض الناس، يخفض رأسه جدا بين رجليه حتى يكون مقوس الظهر، وبعض الناس ينحني انحناء خفيفا كده حتى يكون قريبا من القيام، وهذا كله لا يجوز، بل ينبغي مد الظهر في الركوع وجعل الظهر مستوي كله، مد الظهر فيه، واضح معي؟ يمد ظهره ويسويه بحيث أنه لو صب عليه الماء استقر، لا ينزل منه الماء، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنه ابن ماجة وصححه الألباني من حديث وابصة بن محمد، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه يعني ركع كده ركوع كده تمشيت حالي يعني زي الجماعة اللي بيحن ظهره كده ايه تقديد أوامر يعني، ولم يخفض رأسه جدا كمن يفعل يكرم قوس نفسه جدا هكذا، لا هذا ولا ذاك، بل بين ذلك، ولكن بين ذلك يعني لم يرفع ولم يخفض عليه الصلاة والسلام. قال ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله كما قلنا في الحديث. كان إذا هنقول قلنا نظر محل السجود، إذا يمد ظهره ويجعل رأسه حياله يعني لا يرفع رأسه ولا يخفضه، بل يجعل الرأس بمحاذاة الظهر على استقامة واحدة. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، هذا وهو راكع، هذا وهو راكع، لحديث عقبة، لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وصححه الألباني، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. نعم. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، لأن هذا واجب، قول سمع الله لمن حمده في الصلاة واجب وليس من السنن، لو تعمد الإنسان تركه بطلت صلاته، وقد ثبت ذلك على النبي قولا وفعلا أنه فعله وأمر به المسيء صلاته، مرفع رأسك وقل سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هذا هو الواجب. أما الزيادة على هذا القدر فمن السنن، الزيادة على هذا القدر من السنن وسيأتيها. نعم. ويرفع يديه كرفع الأول، يبقى يرفع يديه عند الرفع من الركوع كحالة رفعه الأول يعني حذو المنكبين أو ما بين الأذنين والمنكب كما ذكرنا. نعم. فإذا اعتذر قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء. نعم. هذا الزيادة على قوله ربنا ولك الحمد قلنا سنة، يعني أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا واجب يقوله الإمام، والزيادة عليه سنة، الزيادة عليه سنة، كأن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، إلى آخر هذه الأدعية، أو أن يكلل لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، كل هذا ثابت في السنة، كل هذه أحاديث صحيحة. فالزيادة على قوله ربنا ولك الحمد سنة، لكن ما هي صيغ الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده؟ صيغ الحمد بعد سمع الله لمن حمده أربعة، يعني أنا أقول سمع الله لمن حمده، إيه اللي بعد كده؟ يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كالذي عندك الآن، ربنا ولك الحمد، وهذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. الصورة الثانية أن تحذف الواو من هذا اللفظ الذي بين يديك، يعني أن أقول ربنا لك الحمد بدون واو، كما في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد. الصورة الثانية الثالثة أن يقول اللهم ربنا لك الحمد كما في حديث أبي موسى. الصورة الرابعة أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى هما صورتان في أربعة، ربنا لك الحمد مرة بواو ومرة من دون واو، اللهم ربنا لك الحمد مرة بواو ومرة من إيه واو. الأربع صور دول إيه ثابتين في السنة في الصحيحين، واضح معي؟ مفيش ولا في صيغة من هذه الصيغ كلمة الشكر بقى، عشان تلاقي يقول لك ربنا لك الحمد والشكر. طب انت جبت الشكر للنيل، هذه بدعة. يبقى ما يفعله العوام عندما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا لك الحمد والشكر، زيادة الشكر عند الحمد من الرفع عند الرفع من الركوع بدعة، انما هي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كما في حديث عائشة وابي سعيد وابي موسى رضي الله عنهم جميعا. نعم. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. نعم، قال ويقتصر المأموم على قول ربنا وربنا ولك الحمد. طبعا المسألة هذه فيها خلاف، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الإيه الحمد، يقول ربنا ولك الحمد. يعني المصنف رحمه الله يرى أن المأموم لا يجوز له أولا أن يقول سمع الله لمن حمده، ولا أن يأتي بما بعد ربنا ولك الحمد من الزيادة اللي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصحيح أن المأموم لو قال سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام لكان هذا السنة، وهذا هو الأولى، وهو الذي بحثه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وقال إن السنة كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده جهرا، يسر الإمام بربنا ولك الحمد، ثم يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، أو قولوا ربنا ولك الحمد، أو قولوا اللهم ربنا لك الحمد، أو قولوا اللهم ربنا ولك الحمد على الصفات الأربعة. ليس في هذه الأحاديث دلالة على أن المأموم يمنع من أن يقول سمع الله لمن حمده، إنما لو قال كالإمام سواء سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. لا إيه لا لا طبعا، أصل الدعاء القبر مع وجود المقتضى وانتفاء المانع أنه أن النبي دعا وأمر الصحابة بالدعاء، ولو نقل أنهم جهروا، ولو ثبت أنهم جهروا لنقل، أما أنهم يجهرون ولا ينقل لنا هذا معناته أنه لا يجهر. نعم، لكن هذا وارث السنة، هذا الكلام هذا وارث السنة والأدلة تحتمله خلاف مسألة القبر. نعم. ثم يخر ساجدا، يعني بعد ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويدعو بما استطاع من السماوات ومن الارض الى اخر هذا، ثم يخر ساجدا، يخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني هو نزل السجود لا يرفع يديه حذو منكبيه كما رفعهما عند الركوع او عند الرفع من الركوع، لا ترفع اليد عند النزول لأنها لم تثبت، إنما ثبت حديث الذي ذكرناه كان إذا كبر للصلاة رفع، إذا كبر للركوع وإذا كبر للركوع رفع، وإذا قال سمع الله الحمد رفع، وإذا قام من السنتين يعني إلى الثالثة رفع، هي دي مواضع الرفع في الصلاة، ما عدا ذلك لا يرفع. نعم. لا لا يرفع، لا يرفع. ها؟ أيوة انت جاي متأخر. أي نعم يجوز. عاد جائز. نعم. يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جنباته وأنفه. نعم. المصنف يقول ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، وليضع ركبتيه قبل يديه، مش كده؟ وليضع يديه قبل ركبتين. هذا حديثي. نعم انا عارف انه حديث. حديث ابي هريره. نعم. انا قلت حديث ابي حجر. حديث ابي هريره. نعم. وليضع يديه قبل ركبتين. طبعا المساله فيها قولا لاهل العلم. هذا القول الذي ذكره المصنف هو الاول، وهذا قول ابن القيم وهو الذي رجحه ابن القيم كما في الهدي، وادعى دعوى ان المتن مقلوب على الراوي، وان النبي انما قال وليضع ركبتيه قبل يديه، فعكس الراوي النص وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن طبعا دعوى الامام ابن القيم رحمه الله تعالى لا تثبت، لا تثبت، وما دام ان الراوي ثقه ما الذي حملنا ان نرد زيادته هنا؟ وقد بين اهل العلم ضوابط قبول روايه او زياده الثقه، وهي منضبطه بالشروط، فما الداعي لردها؟ والصحيح ان الحديث هكذا وليضع يديه قبل ركبتيه. واضح معي؟ فسنخالف المصنف هنا ايضا في هذه الجزئيه، ونقول وليكن اول ما يصل الى الارض الانسان يديه على قول النبي وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم. قال مجافي عن ضيف عن جنبيه وبطني عن فخذيه. نعم. هذا ايضا من السنن الفعلية التي يستحب الانسان ان يفعلها في اثناء الصلاة. يجافي يعني يجافي عرضيه عن جنبيه، يعني هو ساجد يخلي فيه مسافة، لا يعني يجمع نفسه كما يحتفز الثعلب. لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح، يعني يمد ذراعيه هكذا يجنح في سجوده حتى يرى واضح يعني بياض ابطيه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحكم عام للرجل وللمرأة على السواء، واما من يخص هذا بالمرأة بالرجل دون المرأة فهذا غير صحيح، اذ لا دليل على التخصيص. المرأة كالرجل في هذا، يعني يجنح ما لم يؤذي، يعني لو كان اماما، لو كان منفردا، اما اذا كان مأموما في الصف فنقول بحسب الصف يعني افعل ذلك. قال ويجافي عرضيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه حتى يكون سجوده معتدلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. نعم. ويجعل يديه حذف منكبيه. نعم. ويجعل يديه حذو منكبيه حتى في السجود برضه، يعني هو ساجد تبقى يداه على الارض حذو المنكبين ما بين الاذنين او بمساواة الكتف كذلك. واضح معي؟ هذا في السجود، لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل بن حجر قال، والحديث رواه ابن خزيمة والبيهقي وصححه الشيخ الالباني، قال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد ضم أصابعه. وعن البراء بن عازب قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. وقال البراء بن عازب أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. يبقى اليد كف على الأرض والمرفق مرفوع. من مجموع هذه الأحاديث الثلاثة تكون اليد على الأرض مبسوطة مش مضمومة، مضمومة الأصابع مش مفتوحة مش مفرجة إلى القبلة. يبقى اللي هم بيعملوا دي كده أو يعملها كده أو يضمها أو يلصق بالأرض، كل هذا مخالف. إنما السنة تكون مبسوطة الأصابع مضمومة إلى اتجاه القبلة حذو المنكبين، بهذه الصورة تكون اليد. نعم. ويكون على أطراف قدمين، يعني في السجود ينصب القدمين، لا يجعل أطراف القدمين ما مرسلة إلى الخلف. واحد كده يعمل الصورة هذه وساجد يسجد هكذا، لا يجعل أصابعه مرسلة إلى الخلف هكذا، هذا لا يجوز. او لا يرفع رجليه بعضها على بعض كما يحط واحد على واحد زي ما بعض الناس يفعل، هذا ايضا لا يجوز. او يفرج بين رجليه هكذا، او يرفعهما جميعا ك كما يفعل بعض الناس. كل هذا خطأ. إنما الصورة الصحيحة أن يضعهما يرصهما بجوار بعضهما كهذا، ويجعل أطراف أصابع القدمين إلى اتجاه القبلة كما ترى الآن. إلى اتجاه القبلة كما ترى الآن. نعم. ارفع. قال ويجعل ويكون أطراف قدميه ويكون على أطراف قدميه. يكون على أطراف قدميه. يعني ينصب أطراف القدمين وتكون في اتجاه القبلة كما ذكرنا. لحديث أبي حميد الساعدي قال إذا سجد أو كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه على غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. نعم. لحديث عقبة بن عامر السابق وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه من التكبير من السجود أقصد مكبرا، فيقول الله أكبر. واضح. ويجلس مفترشا، والافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة. اعمل الصورة هذه كده كالصورة التي ترى الآن، أطراف أصابع رجل اليمنى إلى القبلة واليسرى مفروشة وجلس عليها. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يفرش اليسرى وينصب اليمنى، يعني في الصلاة. وفي حديث عقب أبي حميد الساعدي قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. والحديث الأول رواه المسلم والثاني رواه البخاري. نعم. قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي، ويقول ربي اغفر لي. طبعا هذا أيضا من السنن أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين. له أن يقول هذا ويكرره، يعني يظل يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي أكثر من مرة، وله أن يزيد على هذا فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. كل هذا جائز، لو قال هذا جائز أو قال ذاك جائز. واضح معي؟ فيقول رب اغفر لي بين السجدتين. نعم. هذا سنن، هذا كله من السنن. واجب قوله رب اغفر لي بين السجدتين، واجب رب اغفر لي بين السجدتين، واجب من واجبات الصلاة. أما الزيادة عليها فسنة، يعني رب اغفر لي مرة هذا هو الواجب، إن زاد فقد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هذا من السنن، أو قال رب اغفر لي واهدني وارزقني واجبرني واكفني وعافني وذلك فهذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي واهدني واجبرني وارزقني وعافني. نعم. قال ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ويأمر قائما كالصلاة الثانية كالأولى. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، قال ثم يسجد الثانية هي السجدة الثانية يعني كالأولى كالسجدة الأولى، فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. اقرأ اقرأ. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ويأمر من قائمة يصلي الثانية كالأولى. نعم نعم. هذه طبعا اللي عندي هذه فيها سقط. أين؟ طب كمل. فإذا فرغ منهما جلس التشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ويده اليمنى على فخذ اليمنى يقبض منهما الخنصر والبنصر ويعلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده كراما. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني كالسجدة الثانية كالأولى، فإذا فرغ منها أو الركعة الثانية كالركعة الأولى فإذا فرغ منها جلس للتشهد. هيجلس للتشهد كيف؟ وهذا هو التشهد الأول أو التشهد الأوسط. أيضا الجلوس في التشهد الأول أو الأوسط مفترشا كالجلوس بين السيدتين سواء، أينصب اليمنى ويجعل أطراف أصابعها القبلة ويجلس على اليسرى ويجلس على اليسرى. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. أنا رجعت مرة ثانية. فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى. هذا صفة الجلوس في التشهد الأول أو في التشهد الأوسط، يعني يضع يديه على فخذيه مضمومة مبسوطة الأصابع، وكحال وضعها حال في الجلسة بين السجدتين، يعني يضع يده في حال التشهد اليسرى واليمنى كوضعه في حال جلوسه بين السجدتين، إلا ما سيستثنيه الآن من الصفة التي سيذكرها. قال ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، يعني يحلق الخنصر مع البنصر. فين تقرأ؟ يقبض الخنصر والبنصر. نعم، حتى هات لي قلم كده، وري قلم. طب عظيم. يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إما بالإبهام هكذا مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه صورة. والصورة الثانية أن يقبض الكل، هذا أيضا صورة، هذا وارد وهذا وارد، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس في التشهد قبض الخنصر والتي تليها وحلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. وفي حديث ابن عمر الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح كان يقبض هكذا ويشير بالسبابة، فهاتان صفتان لوضع اليد حال التشهد والإشارة به. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. الإشارة بالسبابة، المصنف هنا يشير إلى تحريك الإصبع، ووضع الإصبع في أثناء التشهد له صورتان، إما أن يقبض هكذا ويشير بدون تحريك، وإما أن يشير مع التحريك، وهذا ثابت وهذا ثابت، يعني الصفتان ثابتتان. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها هكذا وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة الأولى التي أشرنا لها. الصورة الثانية حديث وائل بن حجر قال ثم قبض سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه. واضح معي؟ قال والإشارة بالسبابة أي في التشهد لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام فأشار بالسبابة يدعو بها، يعني بدون تحريك، يعني هكذا ظل رفعها هكذا. تمام. حديث الآخر اللي هو حديث وائل بن حجر فيه زيادة ثقة في هذه أو في هذا الموضع قال ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فالصفتان عندنا الآن ثابتة، إما أن تشير بدون تحريك وإما أن تشير تحرك، وهذا ثابت وهذا ثابت. فإذا فعل الإنسان هذا فلا حرج، أو فعل ذاك فلا حرج عليه أيضا. لكن السؤال هنا لو حرك في أي موضع يحرك التشهد؟ في التشهد كلها، في التشهد كلها. أما ما يفعله العوام، لأن ظاهر لفظ المصنف هنا يوهم أنه يحركها كم مرة كده وإيه ويسكت، يحركها مرارا، تمام؟ لا، إذا حرك يحرك في التشهد كله من أوله إلى آخره. أما ما يفعله العامة أنه يحرك عند إرادة التهليل أو النطق بالشهادة في وسط التشهد ويسكت، هذا من البدع المنكرة. نعم. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، طبعا هذه صيغة التشهد التي رواها البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهذا أصح صيغة للتشهد، هذه أصح صيغة للتشهد. قال ثم أقرأ يعني التحيات لله إلى آخره. لكن السؤال، هل في التشهد الأوسط هذا يقرأ إلى ما ذكره المصنف إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أم يقرأ التحيات كلها؟ كلها. طب نسمع كده الإمام المصنف يقول إيه، اقرأ. السلام عليك يا النبي، لما قلنا قلنا السلام عليك. نعم، هنتكلم عنه الآن، اقرأ. هذا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، كل هذا يقال في التشهد الأوسط، يقال في التشهد الأوسط، يعني التشهد الأوسط لا يقال إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله كما يفعل كثير من الناس، إنما التشهد الأوسط يقرأ كله إلى قوله إنك حميد مجيد، هو التشهد حديث ابن مسعود، التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. ولو قال السلام على النبي الأمر واسع، ما فيها مانع، يعني لو قال السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي هذا وارد وهذا ثابت ولا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن أن يقول إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا مخالف للسنة، والسنة أن يقرأ التشهد كله كما يعني يتم الصلاة الإبراهيمية الثابتة في حديث وائل، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في الصحيحين: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد، الصيغة الموجودة عندك الآن. هذا يقال كله حتى في التشهد الأول. لكن قد يسأل سائل: ما الفرق بينهما إذن؟ ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير من حيث الصفة؟ الفرق بينهما أن التشهد الأخير بعده الدعاء بخلاف التشهد الأول، فلا دعاء بعده كما سيأتي. نعم. ويستحق أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعلى يساره كذلك. نعم. بعد أن ينتهي من التشهد يتعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أو قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، طبعا ده التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وله يعني أن يتعوذ أيضا من فتنة المأسم والمغرم، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. قال: ثم يسلم عن يمينه، ثم يسلم عن يمينه. لكن قبل أن يسلم هل يجوز له أن يدعو بخلاف هذا الدعاء؟ يعني تعوذ بالله من عذاب جهنم، فتنة البحر والمات، ومن فتنة المسيح الدجال، هل يجوز له أن يدعو بما شاء بعد هذا الدعاء؟ الجواب نعم، لأن هذا هو موضع الدعاء في الصلاة مع السجود، هذا هو أحد مواضع الدعاء التي شرع فيها الدعاء. الناس بتعكس المسألة بقى، يتشهد ويسلم ثم يدعو بعد أن يسلم، وهذا بدعة. إنما السنة أن يدعو قبل أن يسلم، لقول النبي كما في حديث ابن مسعود قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، يعني قبل أن يسلم. ثم يسلم، والتسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. والتكبير والتسليمة الثانية سنة، سنة من سنن الصلاة، وعن يساره كذلك. نعم. وإن كانت الصلاة أكثر منه لكن إذا وضع التشهد الأول كنفوضه من السجود ثم صلى ركعتين لا يقرأ فيهما بعد التكبير شيئا. نعم. قال: وإذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من سجوده كما ذكرنا، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، يعني يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها سورة ولا آيات من القرآن. هذا قول المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني في هذه المسألة أنه لو قرأ لا حرج، لو قرأ لا حرج، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الركعة الأولى خلف الفاتحة قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية، وفي الركعة الثالثة على النصف من ذلك، فأثبت أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة على النصف من الركعة الثالثة، فكان يثبت أنه يقرأ خلف بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، فلا حرج، وهذا سنة ثابتة أيضا. لو قرأ بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة لا حرج، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرج اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير فيهما، فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام لا بركة هذا الجلال والإكرام. نعم. قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، والتورك هو إمرار الرجل اليسرى تحت فخذ اليمنى ويفضي بالمقعدة إلى الأرض مع نصب الرجل اليمنى وجعل أطراف أصابعها إلى القبلة. حد يعرف يعملها كده؟ حد رفيع كده عرفه. أيوه، الرجل اليمنى منصوبة كده تمام بهذه الصورة، ده اسمه التورك. طبعا بتلاقي بعض المصلين بيتورك حتى في الجلسة بين السجدتين يعمل كده، واخد بالك؟ او تلاقي بعض الاخوة واحد يتورك شمال والتاني يتورك يمين، يجوا تكشفوا بعض، واخد بالك؟ هذا بيحصل احيانا. التورك ده يكون على الجهة الشمال، من الجهة الشمال، انما تمر القدم اليسرى تحت فخذ اليمنى ويفضي بالمقعدة إلى الأرض. قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. والتورك أين يكون؟ في المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على 4 أقوال، لكل مذهب قول، لكل مذهب قول. الأحناف قالوا بالافتراش في كل جلوس للتشهد، قالوا بالافتراش في كل جلوس للتشهد، واضح معي؟ والمالكية قالوا بالتورك، بالتورك في كل جلوس، والشافعية قالوا التورك في التشهد الأخير، التورك في التشهد الأخير. والحنابلة قالوا في كل صلاة ذات تشهدين يتورك في الثاني منهما، يتورك في الثاني منهما. واضح معي؟ وهذا هو القول الصحيح، كل صلاة ذات تشهدين يقرأ أو يتورك في التشهدين، يتورك في الأخير منهما. خذ دليل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة عندك، دليل القراءة، قال ولا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، اكتب عندك بل تسن القراءة، بل تسن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين أحيانا، لحديث أبي سعيد عند الإمام مسلم وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر، أن النبي كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين من كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي العصر في الأوليين قدر في كل ركعة في الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فالقراءة بعد الفاتحة في كل الركعات مسنونة. قال تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها من عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان كما ذكرنا أقوال المذاهب في التورك في الأخير منهما. فإذا سلم استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى أو خرج من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، أيضا هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر أذكار الصلاة. هذه صفة الصلاة كما ذكرها المصنف، وسيأتي أيضا في الباب القادم إن شاء الله اللي هو في أركان الصلاة وواجباتها شيء أو بيان لشيء من صفة الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول إيه؟ تكبيرات الانتقاد بالنسبة للمأموم. أعمالها. طبعا لازم يكبر، تكبيرات الانتقال واجبة للإمام والمأموم، واجبة للإمام والمأموم. لكن يكمل في سره، يكمل في سره. حكم الجهر بالبسملة بعد الفاتحة. قبل الفاتحة القراءة. احنا قلنا على هذا، على هذا التفصيل. يعني ان جهر يجوز ان يجهر في هذا وفي ذاك عادي، قال الامر فيها واسع، الامر فيها واسع. يعني الجهر والاصرار في الفاتحة او في القراءة يا شباب الامر ثابت في السنة، لا تسربوا على المخالف. حكم مد الظهر في الركوع ويرفع رأسه أعلى الظهر، لا، السنة كما ذكرنا كان إذا ركع هاصر ظهره، يعني سواه وجعل رأسه، لم يصوبه ولم يشخص، يعني لا فوق ولا تحت. إذا لم يستطع المأموم من إتمام التشهد إلى آخره خلف الإمام فماذا يفعل؟ لو تأخر قليلا ما في شيء، يعني يجوز للمأموم أن يتأخر عن الإمام في ركن أو بركن كامل، لا حرج، لا حرج في ذلك. أما إنه يترك الركن ويقوم لا. لو قال المصلي وهو ركع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا ثم في الرابعة أضاف عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وفعل ذلك في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وفي الرابعة عدد خلقك ورضاء نفسك، يعني هو إن قال هذا مرة على سبيل التعبد لا حرج، لكن أن يتخذ هذا سنة هذا بدعة. يعني هو في فرق بين أنك مثلا، يعني مثلا حصل عندك حالة خشوع مثلا فأردت أن تثني على الله عز وجل في موضع مثلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يعني وخشعت ووجدت رقة في قلبك فأثنيت على الله بمثل هذا لا حرج، لا حرج، يعني فعل هذا على سبيل الدعاء على سبيل التعبد. أما أن يفعل هذا على إنه سنة، على إنه سنة، لا، هذا من البدع وهذا من المخالفات. واضح معي؟ زي ما الناس بتعمل كده ايه اللي هو يطيلون التشهد الاخير او اقصد السجود الاخير من الصلاة على خلاف ما يطيلون باقي السجود في الصلاة. هذا من البدع. لماذا تطيل السجدة الاخيرة في الصلاة على خلاف باقي السجدات؟ وما وهل لها خصيصة معينة؟ ما لها خصيصة معينة. يبقى اجعل صلاتك كلها مستوية. نعم. العالمين انك في اللفظة في العالمين انا فاتني ان انبه عليها. الصيغة الوردة اللي احنا سمعناها صيغة حديث كعب بن عجرة، ها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أصح سورة واردة للصلاة الإبراهيمية. الصيغة صيغة الصلاة الإبراهيمية لها أربع صيغ، كما أن التشهد لها أربع صيغ. الصيغة اللي وارد فيها في العالمين صيغة طويلة جدا، انت مش هتحفظها الان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد، قصة صفة طويلة كده، تمام؟ يعني شبيهة بالدعاء اللي الناس بيقولوا في صلاة العيد، فاكرينه كده؟ زي كده. وفي اخرها في العالمين، واضح معي؟ فالناس بيعملوا ايه؟ بيعملوا مسألة تلفيق بين الصفات او الصيغ بعضها وبعض. اخذوا كلمة في العالمين ووضعوها في الصيغة المشهورة وحذفوا باقي الدعاء، وهذا من البدع. الصورة الصحيحة اللي احنا ذكرناها هذه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مش في العالمين دي، في العالمين دي في صيغة أخرى كما ذكرنا. نعم. الذي أعرفه وهذا قول شيخنا العلامة أبي عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن هذا مخالف للسنة، وأن السنة أن يقرأ كله، هذا الذي أعرفه. مسألة النزول بالركبة والنزول باليدين، ما بال قول أن المسألة مسائل خلاف الأصل؟ هو القول الصحيح، القول الصحيح في المسألة والذي عليه الدليل وقام عليه الدليل أن النزول أن النزول باليد هو السنة، أن النزول باليد هو السنة، لأن الحديث صح بهذه الصورة. أما دعوة ابن القيم في قلب المتن دعوة لا تستقيم له ولا تسلم لابن القيم رحمه الله، الراوي الذي راوي حديث ثقة، فلما تزعمون وتدعون الآن في هذا الحديث بعينه أن المتن انقلب عليه ولا دليل أصلا على القلب؟ والأصل أن الحديث كما جاء، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الصحيح في المسألة أنه لا يجوز النزول بالركبتين، إنما الذي السنة أن ينزل بيديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. والشيخ الحويني حفظه الله ليه كتاب في هذه المسألة، ليه رسالة مطبوعة من قديم اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة. نعم. هذه سنة أيضا من سنن الصلاة. طبعا هو المصنف طبعا ترك كثيرا من السنن، وإلا هذه أيضا سنة ثابتة، اللي هي الجلسة، اللي هي جلسة إيه؟ الاستراحة، اللي احنا بنسميها جلسة الاستراحة. هذه سنة أيضا ثابتة من حديث أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، اللي هي الجلسة القديمة اللي احنا بنسميها جلسة الاستراحة. دي سنة أيضا عن النبي لم يذكرها المصنف. طبعا المصنف لم يستوعب كل سنن الصلاة. ماشي، ما هذا ظنونا في الإمام. طبعا هو هل يجوز أن يتبع المذهب وفي خلاف الدليل؟ لا، هو ده الأصل. الأصل هم العلماء يتبعون الأدلة حتى لو في خلاف مذهبه، كما قال الأئمة، كما قال الأئمة نفسهم يعني، ها، اتركوا كلامي أو اضربوا بكلامي عرض الحائط إذا وجدتموه خالف كلام النبي، وخذوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. فوا نعم، وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع السنة أن ترسل، بل الواجب أن ترسل كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي. وحتى إنه يعني شدد واتهم المخالف الذي يضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع بالبدعة والضلال، وقال بقي تفريع في المسألة هل هي بدعة فقط بدعة عادية يعني أم بدعة ضلالة، قال هذه بدعة ضلالة. والصحيح أنه يرسل بعد أن يرفع من الركوع. وسبب الخلاف بين أهل العلم هو الخلاف في فهم الجزئية، قال النبي للمسيء في صلاته ثم ارفع يعني من الركوع حتى يرجع كل عظم منك إلى مكانه، هو الجزئية دي هي اللي في الخلاف. من يقول بالإرسال؟ قالوا بأن أصل وضع اليد الإيه؟ الإرسال، وأنت ماشي كده إيدك بتبقى مرسلة ما بتبقاش على صدرك، واخد بالك معي؟ فحتى يرجع كل عظم إلى مكانه يعني إلى هيئته كده في طبيعة حياة الإنسان، تمام؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله حتى يرجع كل عظم منك إلى مكانه يعني إلى ما كان عليه قبل إيه؟ قبل الركوع، إلى ما كان عليه قبل الركوع. وهذا قول الإمام أحمد وحده، هذا قول الإمام أحمد فقط في هذه المسألة، وهذا قول الحنابلة فقط خلافا لقول الجمهور أنه بعد أن يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده يضع يديه هكذا، هذا قول الحنابلة وليس فيها أثر مرفوع، إنما هي رواية عن الإمام أحمد في المذهب الحنبلي، والجمهور على خلافهم وعلى الإرسال، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم فضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل، ألسنا في يعني مصيبة كبيرة تدعي علمائنا وأئمتنا أن يسكتوا؟ والله المسألة هذه تكلم فيها المشايخ، تكلم فيها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولي فيها في الحقيقة بحث رائق جدا، ويعني أسأل الله يذكرني وأنا أتيكم به، وهو بحث كان مفيد، يعني كان مفيد في قصة المسألة الكلام الخروج على الحاكم والكلام ده. له بحث فيها جيد. أن مسألة الدعاء في النوازل اللي حددها العلماء، مش إحنا اللي نحدد أهي نازلة أو غير نازلة، العلماء اللي يرجع لهم في الحل والعقد اللي هم محل اتفاق الأمة كلها، يقولوا يا جماعة دي نازلة ادعوا. طيب دي المرحلة الأولى، طبعا في كل مرحلة من دي لها ضوابط. المرحلة الثانية إذا قررنا أنها نازلة واتفق العلماء على أن هذه نازلة نزلت بالمسلمين، كل أئمة المساجد يشرع لهم أن يدعوا في الصلاة ولا أئمة دون أئمة؟ هي دي المسألة الثانية. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله ولا يقنط إلا من كلفه الإمام بذلك، مسألة مش مفتوحة كده إيه؟ إن أي حد يدعو، واخد بالك معي؟ وهو في الحقيقة أفرض فيها بحثا جيدا جدا وتكلم فيها بالضبط، وأنه يطاع للحاكم لولي الأمر في هذا ويسمع له في ذلك ولا يخرج عن أمره. فمن حدده مثلا أئمة مشهورين، مساجد كبيرة، محل اجتماع الناس إلى غير ذلك يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، هذا لا بأس. أما إن الكل يدعو بدون ضابط فالشيخ ابن عثيمين يمنع من ذلك رحمه الله. القنوط في صلاة الفجر بدعة، لحديث مالك بن الحويرث الليثي، لحديث أبي مالك الأشجعي، نعم، أنه قال لأبيه إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني بدعة، تمام؟ يعني صلى خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 5 دول، تمام؟ ما كانوا يقنطون في الفجر. أما حديث أنس الحديث المشهور أن النبي ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، فحديث موضوع لا يصح ولا يثبت عن رسول الله. ويقول ابن القيم رحمه الله ويستحيل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا في الفجر إلى أن فارق الدنيا ويؤمن عليه الصحابة كل يوم في الفجر ولا ينقل ذلك إلينا، ما نقل ذلك أبدا بالسند الصحيح. لكن السؤال الآن لو الإمام هيقنط نعمل إيه؟ إحنا نأمن وراه، لأن في بعض الإخوة كده عندهم أحيانا إيه حماقة كده وقلة عقل في دماغه، واخد بالك؟ زي ما كان زمان كده أول ما الصحوة حصل بقى والإخوة عندها الحمية وبتاع، الإمام يقنط يقول لك ده مبتدع ويتلاقيه منزل إيديه وإيه، واخد بالك؟ وبعضهم يعني يلايمها شوية يرفع إيديهم ويرد وراه، هذا طبعا هذا من المخالفة. لو الإمام قنت أمن وراه، أمن لا تخالف الناس. طب لو المسألة أعلى من كده شوية او انزل من كده شويه، قال لك يا عم الشيخ احنا مش عايزين حد غيرك يصلي بيه، انت صوتك حلو انت اللي حافظ، ولازم تصلي بنا ولازم تقعد، ولو ما خلطتش هتعمل مشكلة. اقعد صلي واخلط بالناس، تمام؟ ما تعملكش ايه؟ لا تصلي مع الناس، واقعد مع الناس بعد الصلاة مرة اثنين ثلاثة، يوم اثنين ثلاثة، اسبوع 10 100 مرة، ذكرهم وهات لهم الاحاديث. يا جماعة القنوت الفجر مخالف للسنة، يا جماعة القنوت في الفجر مخالف للسنة، تمام؟ وبعدين انت عندك القاعدة الاعلامية، ما تكرر تقرر، تمام؟ الناس ما سمعتش السنة، فانت كرر الكلام ده كل اسبوع كده، هات البحث بتاع مسألة حكم قنوت الفجر اقرأه على الناس، تمام؟ واقوال اهل العلم فيه، واخد بالك؟ وعد 3 4 5 مرات اقرأ الكلام ده وسمعه للناس، وبعد كده ابدأ مثلا ايه، اقنط وصجت يوم في النص ما تقنطش، ممكن يعملوا هيص، واخد بالك معي؟ خلاص يا جماعة انا اقنط، اقنط اسبوع وسيب لك يوم ولا بتاع لحد المسألة ما تمشي، واخد بالك معي؟ اما انك تصطدم لا. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من المستحب ترك المستحب، وقلنا قبل ذلك في القاعدة دي، الى اجل مسمى، يعني مش الى اجل مفتوح، حتى يألفه الناس. من المستحب ترك المستحب الى اجل حتى يألفه الناس، لما يألفوا خلاص هم نفسهم ايه هيعملوا. يقرأ، احنا قلنا القول الصحيح في المسألة انه يقرأ، الذي اعتقده انه يقرأ الفاتحة، يقرأ في سكتات الامام، او اذا كان الامام بيسكت سكتة بين الفاتحة والقراءة تكفي المأموم ان يقرأ، حتى ولو قراءة سريعة يقرأ، هذا الذي اعتقده وهذا الصحيح. اذا تركها فلا حرج، لان في اقوال اخرى للعلماء ان قراءة الامام قراءة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، لكن القول الذي اعتقده انه يقرأ. نعم. اللي هو ايه؟ ماشي، اصل اذا القرآن الكريم مش ماهيش دليل، يعني احنا نقول ليه؟ احنا مأمورين ان احنا نعظم الادلة الشرعية، اصل ده انت عندك نص الان، تمام؟ انت صليت خلف النبي وابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي حد في الامة بعد الخمس دول؟ ده. تمام؟ قال اكانوا يقنطون في الفجر؟ قال بدعة او قال محدث، فاحنا نعظم الادلة الشرعية. هو استحسان من الشافعي، هو مسألة قنوت الفجر استحسان من الشافعي رحمه الله، خالف فيه طبعا، خالف فيه السنة. نعم. المصلي الذي يجلس خلف الإمام لمرض، هل هذا ينقص من ثوابه؟ لا ينقص من ثوابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والمسألة دي لها صورتين، الصورة الأولى أن يصلي الإنسان النافلة أو الفرض خلف الإمام وهو بلاش الفرض، أن يصلي النافلة وهو صحيح مش مريض يعني جالسا، هو ذا اللي له نصف أجر القائم، تمام؟ أما إذا كان الإنسان مريض، وهذه الصورة الثانية، إذا كان مريضا فصلى جالسا سواء كان الفرض أو السنة فله الأجر كاملا كما لو صلى قائما سواء، لقول النبي إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أي معنى هنا؟ خلاص وضعوا طبعا. كل صلاة زاد تشهدين يتورك في الأخير منهم، هي القاعدة. يبقى الأحناف يفترش في الكل، المالكية يتورك في الكل، الشافعية يفترش يتورك في الأخير، الحنابلة في كل صلاة ذات تشهدين يتورك في الأخير منهما، كما نصرته الأدلة الآن في الحياة الدرس. نعم. لا لا يجوز هذا، هذا من المخالفات. صلاة السجدة كل جمعة يقسمها صفر يوم الجمعة. الصورة نفسها. لا هذا من المخالفات، هذا من البدع. السجدة صورة السجدة. وصورة الإنسان سنة قراءتهما في فجر الجمعة، لأن النبي أخبر أن القيامة تكون في يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني مصغية مشفقة، أن تقوم القيامة في هذا اليوم. وصورة الإنسان وصورة السيدة اشتملت على مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة وما يكون فيه من النعيم والعذاب، تمام؟ وهو ده السر في قراءة السورتين دول في فجر الجمعة، واضح معي؟ اما هقوله، اما انه يقرا السوره السجده ويقسمها على ركعتين لاجل السجده، هذا من البدع. المطلوب انك تقرأ السورتين حتى وان لم تسجد اصلا. يعني ان تقرأ للسجدة ثم الانسان حتى وان قرأت السجدة ولم تسجد اصلا. تمام؟ يعني ليس المطلوب انك تقرأ السجدة لتسجد. لا، السجود ده سنة. لكن المطلوب ان تقرأ السورتين لتذكر نفسك واخوانك بما يكون من مشاهد في هذا اليوم. لربما ان تقوم القيامة في هذا اليوم فيكون الانسان قد تذكر فتاب الى ربه واحدث لله توبة قبل ان تقوم القيامة فيقبل منه توبته. واخد بالك معي؟ اما انه يقرأ ليسجد فقط هذا لا من المخالفات. تقول ايه سؤالك؟ خلاص. السجد نفسها على وجه الخصوص لا، لكن ورد انه قرأ ايات سجدة اخرى ولم يسجد كقوله تبارك وتعالى وضربنا داود وأنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وكان يخطب على المنبر فنزل وسجد. تمام؟ وقال إنها توبة نبي ثم قرأ الآية هذه بعد ذلك فلم يسجد ولم ينزل عليه الصلاة والسلام. فالسجود التلاوة سنة، السجود التلاوة سنة مش فرض. نعم. طيب عشان لا بأس، هي قراءة الإنسان والسجدة سنن، قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة سنة، لو قرأ غيرها غيرهما فلا حرج إن شاء الله. هذا وصلى الله عليه وسلم.